أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز صيام الست في غير شوال؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فلا يجزي أن يصومها من غير شوال. نعم.